الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى المسألة 19 من مسائل الجاهلية، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: من خصالهم، أي من خصال أهل الجاهلية، الاعتياض عن كتاب الله بكتب السحر، أي ترك كتاب الله واستبدال كتاب الله بكتب السحر، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فذكر الله تعالى هنا أنهم لما جاءهم الحق والرسول نبذوا ذلك ولم يستجيبوا، ثم بعد ذلك قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولهذا قال أهل العلم في تفسيرها: قالوا من ترك الحق ابتلي بالباطل. هم الله تعالى أعطاهم الكتاب المنزل والرسول المبعوث فلم يتبعوا، ولكنهم اتبعوا ما هو شر محض وهو السحر. لماذا قلت السحر شر محض؟ لأن الله تعالى قال في آيات السحر بعدها، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فدل على أن السحر شر محض. قال الألوسي: قال: وهذه الخصلة الجاهلية موجودة اليوم في كثير من الناس، حيث تجد الرجل منهم يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات وضرب السلاح والدخول في النيران وغير ذلك من المخاريق الشيطانية التي وردت الشريعة بإبطالها، فيعرضون عن كتاب الله وينبذونه وراء ظهورهم، ثم يدعون أن ذلك من الكرامات. يعني هذا الذي يفعلونه من السحر يدعون أنه كرامة من عند الله، قال: مع أن الكرامة لا تصدر عن فاسق، ومن يتعاطى تلك الأعمال فسقهم ظاهر للعيان، وهذا من اتخاذ اللهو واللعب، وهم يدخلون في قول الله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن خلاصة هذه المسألة من مسائل الجاهلية هو أن الذي يترك الكتاب والسنة لا بد أن يتبع غيرهما، ومن اتبع غيرهما ضل، ومن أشر ما يتبع أن يتبع السحر والمخاريق. ولهذا تجد بعضهم لا يستدل على أن هذا الرجل الذي هو يتبعه بأنه رجل صالح بتقواه وبعبادته وبعلمه، لا، بل يقول: هذا الرجل إذا دخل في النار لا يمسه شيء، وإذا أكل العقارب لا تضره، وإذا ضرب نفسه بالسكين لا تصيبه، وهكذا. فهم يستدلون بمخاريق شيطانية على أن هؤلاء من أولياء الله تعالى الصالحين، وأن هذا الذي أوتيه هؤلاء القوم إنما هو من الكرامة. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بيان هذه المسألة، وبين رحمه الله تعالى أن الكرامة إذا لم يصحبها تقوى وعمل وعلم فإنها ليست كرامة، وإنما هو استدراج من الشياطين. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة. ولهذا تجد أن سادات الأولياء لم تقع لهم كرامات، فالكرامة تقع للولي، والولي من هو؟ هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، فهو ولي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية بالمعنى الاصطلاحي هو أن يكون نبي، أن يكون تقيا مؤمنا. وأما الأنبياء فهم سادات الأولياء، لكنهم لا يدخلون في هذا التعريف الاصطلاحي الخاص، فهذا الذي يفعلونه إنما هو من المخاريق الشيطانية. ولهذا قال السلف قديما: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بشيء حتى تزن أعماله على ميزان الكتاب والسنة. وقد نظم هذا الأخضر رحمه الله تعالى المالكي الجزائري بقوله: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. فهو مستدرج أو بدعي. إذن الولاية يحكم عليها بالإيمان والتقوى، وأما الذي يفعلونه فإنما هو مخاريق شيطانية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قصصا كثيرة في أن بعضهم كان يمشي على الماء فقرأ عليه آية الكرسي فسقط غرق، وآخر كان يطير في الهواء فقرأ عليه شيئا من القرآن فسقط، لأن الشياطين كانت تحملهم ويمخرقون بذلك على الناس. وذكر شيخ الإسلام قصصا كثيرة ثم قال في آخرها: قال ولو شئت لملأت من هذا مجلدا، يعني من القصص الكثيرة، وهم أقوام تتلاعب بهم الشياطين. ولهذا عندنا في تونس مثلا فيما يسمى بالحضرة وغيره حين يقول لك لا تذكر اسم الله، اسمع واحضر ولا تتكلم لا بالقرآن ولا بالذكر، لأنهم يعلمون أن الذكر يذهب الشياطين، وإذا ذهبت الشياطين ذهبت تلك المخاريق وسقطت في الماء. ولشيخ الإسلام مناظرات عظيمة معهم ليس هذا موضع بسطها. المسألة التي تليها وهي المسألة 20، قال: تناقضهم في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى الإسلام مع إظهارهم ترك ذلك والانتساب إلى غيره. فإن من مسائل الجاهلية التي تبعهم فيها أهل عصرنا وأهل عصر الشيخ من قبلنا هو أنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم في الحقيقة لا علاقة لهم بالإسلام. والله جل وعلا قال عن ملة إبراهيم: قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى هذا أن هؤلاء القوم يتبعون طقوسا شركية وضلالات ليست هي من ملة إبراهيم عليه السلام ولا هي من الإسلام في شيء. فإذا جئت إلى أحدهم وقلت له إن هذا الذي تفعله يخالف ما أنت تنتسب إليه، فإنك تقول أنا على دين إبراهيم الخليل وعلى دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال الإسلام والحنيفية براء من هذه الأعمال. فهم ينتسبون في الظاهر وليس لهم في الحقيقة شيء من ذلك، كما قيل: ليس لهم من الإسلام إلا الاسم ولا من التدين إلا الرسم. المسألة 21، قال: تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: ولكم في هذا العصر من هو على شاكلتهم تراه يصرف النصوص ويؤولها إلى ما يشتبه من الأهواء، أي من مسائل الجاهلية هو تحريف الكلم عن مواضعه. والتحريف هنا تحريف الأصل فيه أنه تحريف في المعنى، وسيبين هذا في مسألة بعدها. الأصل في هذا التحريف بأنه تحريف في المعنى، وهو الغالب حتى على تحريف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى حرفوا في اللفظ وحرفوا في المعنى، لكن جمهور أهل العلم على أن أغلب تحريفهم إنما هو كان في المعنى، أي في فهم شرائع الأنبياء. وفي هذه الأمة ظهر فينا من تشبه باليهود والنصارى في التحريف في اللفظ والتحريف في المعنى، وإن كان التحريف في المعنى طبعا هو أغلب وأكثر بكثير، لأنهم يعلموا إذا حرفوا اللفظ رد عليهم صبيان المسلمين، ولكن وجد من حرف اللفظ. ولهذا وجد بعض الجهمية ممن كان يحك آية من المصحف ويقول: وددت أني محوت هذه الآية في الصفات التي تشكل على معتقده الضال. وقال بعضهم وكان في سجوده يقول: سبحان ربي الأسفل، والعياذ بالله. ليش؟ لأن سبحان ربي الأعلى أشكلت عليه، وقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أشكل عليه، فتجد أن فيه رغبة لأن يمحو هذا الأمر. ولهذا تجد من المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم ممن فسر الاستواء بالاستيلاء. قال ابن القيم في النونية: وهؤلاء قولهم كقول اليهود قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. شفت الكلام؟ يعني فينا من شابه اليهود والنصارى في كل هذه الأمور. ولهذا قلت لكم في الدرس الأول من مسائل الجاهلية أن هذه المسائل ليست مسائل لقوم كانوا فبانوا، وإنما هي مسائل لأقوام كانوا، وفينا من يقتدي بهم في هذا الأمر. المسألة التي تليها وهي المسألة 22، قال: تحريف العلماء لكتب الدين، وهي قريبة من المسألة التي قبلها، غير أنهم في هذه المسألة أراد الشيخ أن يبين أنهم يحرفون الدين وينسبون ذلك التحريف للدين. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالشاهد من هذه الآية أنهم يقولون هذا من عند الله، والسبب يشتروا به ثمنا قليلا، أي أرادوا الدنيا فباعوا الدين والعياذ بالله. فهم يحرفون وينسبون هذا التحريف إلى دين الله. ثم قال الألوسي رحمه الله، قال: ومن نظر إلى قضاة هذا الزمان وما تلاعب به من الأحكام وصرف النصوص إلى ما تهواه أنفسهم وتبديل الحق وإبطاله بما ينالونه من الرشا الرشوة وغير ذلك مما هم عليه اليوم تبين له من ذلك بحر لا ساحل له. قال: وهكذا بعض المبتدعة وغلاة القبور، وقد بين حالهم في غير هذا الموضع. المسألة 23، قال رحمه الله تعالى: وهي من أعجب المسائل والخصال، وهي معاداة الدين الذي انتسبوا إليه أشد العداوة، وموالاتهم لمذهب الكفار الذين فارقوهم أكمل الموالاة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهو من دين آل فرعون. يعني المسألة 23 هي عجيبة جدا، تبين أن القوم يتناقضون تناقضا عظيما، فهم يعادون شيئا ولكنهم في نفس الوقت ينتسبون إليه. فمثلا تجد أن اليهود ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام، وفي الظاهر هم يعادون فرعون الذي عذبهم وتسلط عليهم وشردهم، لكنهم فيما بعد تركوا دين موسى واتبعوا كتب السحر، فعادوا موسى ووالوا فرعون. قال الألوسي: ومثل هؤلاء في الأمة الإسلامية كثير، هجروا السنة وعادوها ونصروا أقوال الفلاسفة وأحكامهم. يعني أنت عندك دين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف تترك دين النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع أحكام فلان وعلان؟ ولهذا تجد عند بعضنا الآن ممن يقول: أنا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وأكفر بما عليه اليهود والنصارى، ثم تراه في التطبيق متبعا لأحكام اليهود والنصارى، احتفلوا يحتفل، عظموا يعظم، حتى تجد أن بعضنا الآن صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات أو زوارات القبور والمتخذين عليها سرج. تجد الآن إذا مات واحد أشعلوا الشموع وقاموا بدقيقة صمت وفعلوا وفعلوا، وكل هذا طقوس إنما جاءتنا من غيرنا وليست في ديننا طرفة عين. ولهذا الآن تجد أن بعد لما ماتت الملكة البريطانية، شفت الطقوس التي يفعلونها؟ لا تجد واحدا من المنتسبين ليسمى العلمانيين العرب انتقد هذه الطقوس وقال هذه الطقوس من العصور الوسطى ما زالوا يفعلونها. لا، عندما يفعلها الإنجليز عادي، لكن عندما نحن نقوم بشعائر ديننا من صيام وصلاة تراويح وغير ذلك من العبادات، هنا يستنكرونه ويقولون هذه أمور لولا زمانها. حتى رأينا ملك بريطانيا الآن يلبس يعني جيب يعني كلباس مرأة يلبسه، اسكتلندي يعني فهمت، يلبسه ولا يستغرب أحد. لو كان رئيس أو ملك من ملوك العرب قام بشيء من هذا لقالوا هذا تخلف وهذه طقوس مضت وولت. لكنهم أذيال للغرب لا شخصية لهم، وهؤلاء يحتقرهم الغرب. طيب المسألة الرابعة والعشرون أنهم لما نختم بها، أنهم لما افترقوا، شوف قال لما افترق، لأن من القواعد قد ذكرها الشيخ في القواعد الأربعة أن الحق يجمع والباطل يفرق، أن السنة تجمع والبدعة تفرق، أن التوحيد يجمع والشرك يفرق. ولهذا أهل التوحيد مجتمعون وأهل الكفر مفترقون. الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تعالى قال بل هم في أمر مريش. والله جل وعلا قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مختلفون لأن الباطل لا يمكن أن يجتمع الناس عليه لأنه باطل أصلا. قال أنهم لما افترقوا صارت كل طائفة لا تقبل من الحق إلا ما قالته طائفتهم، ويكفرون بما قاله غيرهم ولو كان الذي قاله غيرهم أشد الحق. قال جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كلاهما يتلو الكتاب. كذلك قال الذين يعلمون لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الألوسي رحمه الله قال ولا شك أن هذا من الخصال الجاهلية، وعليه اليوم كثير من الناس لا يعتقد الحق إلا معه، لا سيما أرباب المذاهب، يرى كل أهل مذهب أن الدين معه لا يعدوه إلى غيره، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ثم قال والحزم أن ينظر إلى الدليل، فما قام عليه الدليل فهو الحق الحري أن يتلقى بالقبول، وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا من اصطفاه الله تعالى لرسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الفلاني ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. ولهذا هذه المسألة من مسائل الجاهلية، أن البعض الحق ما جاء به حزبي الذي أعظمه، وكل ما جاء من الغير ولو كان عين الحق لا أقبله، وهذه حزبية مقيطة. لأن الإنسان إنما يتبع الحق أينما ظهر له، ولهذا في الدعاء أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أيا كان قائله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في جوف الليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.